الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: الكلام هو لفظ مركب مفيد أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض والإلا وعن وعلى وفي والربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقدر السين وسوف وتاء التانيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل ولا من إعراب. الإعراب هو تغيير أواخر. حسبكم. إذا تقدم في الدرس الماضي معرفة علامات الاسم، ذكر الشيخ رحمه الله أربعة من علامات الاسم. اثنتان تدخلان على الاسم في أوله، اثنتان تلحقان الاسم في آخره. فأما اللتان في أول الاسم تدخلان على أوله فهما دخول حرف من حروف الخفض ودخول الألف واللام. واللتان تلحقان آخره، اثنتان هما الخفض والتنوين. إذن هذه هي علامات الاسم عند الشيخ. لما ذكر، شوفوا لاحظوا من العلامات، آخر علامة ختم بها ما هي؟ قال ودخول حروف الخفض. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، التقدير ودخول حروف الخفض، أي ودخول حرف من حروف الخفض، لأنه لا يمكن أن يجتمع حرفان، لا يمكن. فيقصد الشيخ بقوله وحروف الخفض أي دخول حرف من حروف خفض على الكلمة، لأن الكلمة لا يمكنش يدخل عليها جوج الحروف الجر، لا يمكن، يستحيل. لا يدخل حرف جر على حرف جر، واحد اللي غيدخل على الكلمة. إذن كيقصد الشيخ وحروف أي ودخولي، لأن معطوف على ما قبله، ما قبله جنو قال ودخولي الألف واللام ودخول حروف الخفض، أي حرف من حروف الخفض. لما قال لك دخول حروف الخفض أنت مبتدئ ولا لا؟ كأنك سألت وقلت له ما هي حروف الخفض، فبينها لك، قال وهي، طر إلى ذكرها هنا، وهي من وإلى. وإلا الأصل أن يذكر حروف الخفض فين خاصة تذكر؟ في باب مخفوضات الأسماء، في الخر ثم تذكر. فهنا ذكرت استطرادا، ولهذا هو الأزلي قال لك ثم استطرد فذكر جملة، يعني هذا ليس محل ذكرها، في المحل المناسب لها هو المخفوضات، لأن ما غيتكلم باب ومخفوضات في الخر سيعودها الشيخ، سيعيدها هناك وسيزيد عليها منذ ومنذ كذا، سيزيد عليها، لأنها سمى هناك ذكرت في محلها، وهنا ذكرت استطرادا للضرورة، اضطر إليها. أنا من قال لك حروف الخفض وهو يبين لك العلامات، لو لم يبينها نقول له ما كان ينبغي أن تذكر حروف الخفض، لأن ما غتبينهاش للطالب لما تذكرها كيف سيعرفها وهو مبتدئ، من يجيبها من راسه؟ فلهذا اضطر لذكرها، قال لك وهي من وإلى وعن وعلى وكذا كذا إلى آخره. واضح كلام؟ إذن ذكر جملة، وعش قال الوزري جملة في إشارة إلى أنه لم يذكرها كلها، لم يستوعب ذكرها، ذكر جملة منها أي ذكر أغلبها وأشهرها وأكثرها استعمالا وتداولا في الكلام، لأن هذه المذكورة فعلا هي الأكثر تداولا في الكلام. إذن قال الشيخ وهي حروف خفض من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. لكن هناك واحد الحرف مكرر ياك، اللي هو لا الباء. الباء قال من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء، وفي القسم عاوتاني عاود ذكر الباء. إذن هي 11 حرفا اللي ذكر لنا الشيخ، ماشي 12 11، لأن هذاك القسم غير معنى، وحنا دابا قصدنا العمل ماشي المعنى، دابا ولا إلى شيء. في الحروف دائما ننظر إلى شيئين، ننظر إلى المعنى هذا شيء، وإلى العمل هذا شيء آخر. ما هو وظيفة النحوي؟ الوظيفة ديال النحوي النظر إلى العمل ولا إلى المعنى؟ العمل. النحوي يهمه العمل، هذا الحرف هل يجر هل يرفع هل ينصب أو هو مهمل، لأن الحروف منها ما هو مهمل لا يعمل أي شيء، كاين حروف مالها مهملة، وهذا هو الأصل في الحروف. نعم، الأصل في الحروف الإهمال، أنها لا تعمل، واضح؟ خاصة إذا كان الحرف غير مختص. دابا عندهم في الحروف الأصل في الحروف الإهمال إذا كانت غير مختصة، لأنكم تعلمون كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الحروف ثلاثة أقسام، ياك حرف مشترك وحرف مختص بالأسماء. فالمشترك الأصل فيه أن لا يعمل لأنه مشترك، يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فالأصل عدم عمله. والأصل في المختص أن يعمل، ويوجد استثناء في الأمرين. كاين حروف مشتركة قليلة تعمل، وكاين حروف مختصة قليلة لا، هذا استثناء سيأتيكم إن شاء الله من بعد. لكن الأصل أن الحرف المشترك الأصل فيه الإهمال لا يعمل، والأصل في الحرف المختص أنه يعمل. الذي يهم النحوية، وظيفة النحوي هو هل هذا الحرف له عمل أو لا عمل له، هل يرفع ينصب يجزم كذا أو أنه لا يعمل شيئا، هذه وظيفة النحوي. فذكر المعاني هنا تبرع، بلي غنجي نقولوا من ومن معانيها الابتداء كذا كذا، من باب تبرع. كذلك ابن مالك لما ذكر المعاني الحروف بالبستعين وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن مع وعن بينتخي، يذكر ذلك تبرعا واستطرادا، وإلا الأصل هو بيان العمل. هذه الحروف تخفض، ولهذا لاحظ في الأفعال ملي كيتكلموا لك على الأفعال أنها ترفع الفاعل ولا تنصب المفعول، هل يتحدثون عن معانيها؟ كيقول لك قام يدل على القيام، هذا ليس بحث النحوي، هذا في اللغة، ارجع إلى كتب اللغة وستعرف معنى قام ومعنى ضرب ومعنى دخل وخرج وكذا في اللغة. هنا الغرض أن تعلم أن الفعل يرفع وينصب ولا كذا وكذا، واضح المعنى؟ إذن هذه الحروف الذي يهمنا هو النظر إلى عملها، لكن تنتبهوا إلى شيء لئلا تخلطوا بينهما، لأن أحيانا الطالب في باب الإعراب عوض أن إذا كان مبتدئا عوض أن يذكر العمل يذكر لك المعنى. كتقول لي أعرب، كيقول لك الباء للاستعانة وأعرب، ماشي يبين لنا المعنى، تتكون تفسر ديك الساعة قلنا للاستعانة، دابا قلنا لك أعرب قل لنا الباء حرف جر، واضح المعنى؟ الإعراب له علاقة بالعمل لا بالمعنى، واضحت المسألة؟ إذا عرفتيها للاستعانة ولا للإلصاق ولا ما عرفتيش، من جهة الإعراب لا يضرك، جار ومجرور متعلق بكذا، صافي يكفيك، واضح؟ إذا ففرقوا بين العمل والمعنى. وظيفتك أيها النحوي العمل، المعنى إلا عرفتيه فذاك، إلا ما عرفتيش من بعد تعريفه في كتب اللغة، ويذكر في النحوي من باب التبرع، تبرعا كيذكروا لك المعاني ديال الحروف كذا كذا كذا. إذا حروف، هذه الحروف الذي يهمك أن تعقل عليها، هذه ما عملها؟ الجر. تختص، إذا ملي كنقولوا لا عملها الجر راه مختصة ولا لا مختصة، إذا تختص بالأسماء وتجرها، جوج الأشياء عندها، الاختصاص بالأسماء هذه اللي دابا حفظتيها أنت من وإلى وعن وعلى، جوج الأشياء عندها، الاختصاص بالأسماء، والثاني الجر، تجر الأسماء، واضح المعنى؟ تجر، سواء جرت بالكسرة أو بالياء أو لأنني يعني قلت لكم تجر، تذكرت قصة وقعت قبل مع طالبين، اسمع طالبين، قيل له إن حروف الجر تجر، فاستحضر هو قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن قال لك بأحسن، لم فقال الباء حرف جر ولم بغى يقول ولم تجر، قلت لي مالها لم تحفر، لأن كيديرها وبغى يقول لم تجر لم تحفر، بغى يقول زمان لم تجر، لا جرت غير لم تجر بالكسرة، كيفاش جرت بالفتحة لأنه لا ينصرف. فالشاهد دابا شوفوا لاحظوا معايا الجر، راكم عرفتوا معنى ملي كنقولوا هذه حروف الجر، إذا عملوها الجر لعبارة شيخ الخفض لا يضر، يا كزين الخفض قد عرفتم معناه، شنو الخفض؟ الخفض ماشي كيساوي الكسرة، لا، الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدث عمل أو ما ناب منابها، ولا قول انت لما نقدمه احنا الكسرة نقوله عبارة عما يحدثه عامل الخفض من الكسرة أو ما ناب منابها، نأخرها هي الخربش، عبارة عن عما يحدثه عامل الخفض من الكسرة أو ما ينوب عنه، فماشي ضروري تكون علامة الخفض الكسرة. إذا المقصود شنو العمل؟ هذه الحروف عملها الخفض، عملها الجر. لكن الشيخ تبرعا ذكر لكل، شيخ الأزهري ذكر لكل حرف من هذه الحروف معنى، هي لها معان، ذاك اقتصر الشيخ لأن المقام للمبتدئ، اقتصر على ذكر معنى من المعاني وحاول أن يذكر أشهر المعاني، أراد الشيخ هنا يبغي يذكر لك أشهر معنى من معاني كل حرف من هذه الحروف. إذن قال الشيخ وهي أي حروف الخفض، أولها من تعرفونها، إذن من تختص بالأسماء وعملها في الأسماء الخفض بالكسرة ولا بالياء ولا بالفتحة، المهم أنها تخفض. طيب ما هي أشهر معانيها لابتداء؟ من لها معان وأشهر معانيها لابتداء، أشهر معانيها ولها معان أخرى. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء زمن. والابتداء هذا قد يكون ابتداء مكان أو ابتداء زمن. من للابتداء إما أن تدل على ابتداء مكان أو ابتداء زماني. ابتداء مكان كنقول لك مثلا سافرت من مكناس إلى الرباط، من مكناس هذا ابتداء المكان ولا الزمان؟ وإذا أردت زمن نقول لك سافرت من الظهر إلى المغرب، من الظهر شنو هذا؟ ابتداء الزمان. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا المكان. من شنو في الآية الأخرى؟ الصيام شنو هي الأولى؟ شنو بداية الآية؟ لا نعم أي حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر. شوفوا من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا ابتداء الزمان، ابتداء الزمان. إذن إما لابتداء المكان أو الزمان، هذا من أشهر المعاني. إلى من معانيها الانتهاء، انتهاء إيش؟ انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. تهي انتهاء الغاية المكانية أو الزمنية، وقد رأيتم أمثلتها فيما ذكرنا. تشيء ذكرنا راه متلنا الإله، قلنا من مكناس إلى الرباط، إلى عش دلت على انتهاء غاية ما قبلها، الغاية المكانية. ولا الزمنية من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه الغاية الزمنية. من سافرت من الظهر إلى المغرب، انتهاء الغاية زمن. إذا انتهاء غاية ما كان قبلها سواء كانت الغاية مكانية أو زمانية. من وإلى وعن، عن من معانيها المجاوزة، والمجاوزة إما أن تكون حسية أو معنوية. المجاوزة الحسية مشهورة معروفة كقولهم رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس معناه بمعنى جاوز السهم القوس. القوس هو هي الآلة التي يرمى بها السهم، تلك الآلة التي يرمى بها السهم يقال لها قوس، راك تكون مقوسة ويرمى بها. فعندما تقول أنت الآن أطلقت طرحت السهم ومر من القوس وجاوزه لغيره، فعندما تقول رميت السهم عن القوس معناه بمعنى أنه جاوز القوس وذهب في في في الاتجاه المقابل له، واضح المعنى؟ أي هذه المجاوزة الحسية وهي معروفة. المجاوزة العلمية المعنوية تقول مثلا أخذت العلم عن زيد، أخذت العلم عن زيد بمعنى أن العلم الذي عنده جاوزه إلي، جاوزه ووصلني. لكن لا يلزم من مجاوزته له ووصوله إليك أن يكون قد زال عنه، جاوزه ووصل، كان عنده وجاوزه ووصل إلي مع بقائه عند الأصل الباقي. فالمقصود هذه مجاوزة معنوية، لأن العلم هذا الذي جاوزه لم يجاوزه مجاوزة محسة ترى، حسية ترى ولا تمس ولا كذا، وإنما هي معنوية. قال من وإلى وعن وعلى. على من أشهر معانيها الاستعلاء، لها معاني ومن أشهر معانيها، والمعاني رمض كرة في الألفية إن شاء الله تأتي في محلها. من معانيها الاستعلاء كقولهم صعدت على الجبل، أي فوق الجبل، علي اسمعنا صعدت أي علوت عليه، صعدت فوق على السطح، على السطح إذن كنت فوقه، صعدت عليه أنت كتقولها، إذا علوته علوته كنت فوقه، واضح؟ إذا الاستعلاء إيش معناه؟ معناه العلو. الاستعلاء هو الفوقية، العلو والفوقية. ملي كتقول صعدت على الجبل إذا كنت فوقه أعلوه، صعدت على السطح أنا فوقه أعلوه، أنا عال على السطح. صعدت على الشجرة ولا كنت، ولا ما تقول صعدت لأن أقدر يقول لي الصعود، كنت على الشجرة. إيش كتفهم من كنت على الشجرة؟ فوقها أعلوها، أنا كنت أعلو الشجرة فوق منها، واضح؟ هذا هو الاستعلاء أي العلو، لأن السين والتاء هنا زائدتان. على قال وعن وعلى زيد وفي. في لها معاني، أشهر معانيها الظرفية، لها معاني منها الظرفية، وهذا معنى مشهور. جلست في المسجد، إيش معناه؟ داخل. عرفتوا معنى الظرفية؟ بمعنى أن في تدل على دخول شيء في شيء، هذه الظرفية. الظرفية تستلزم مظروفا، لأن الظرفية معنى من المعاني، والظرف لا بد له من مظروف. إذن فعندما أقول لك دخلت في المسجد، شنو هو المظروف؟ هو المسجد. وشنو هو الظرف؟ هو الدخول، الدخول ديالي. دخلت في المسجد، دخولي، الحدث اللي صدر مني اللي هو الدخول، ماله؟ مظروف، عفوا، مظروف. والمسجد ظرف، لأن الظرف هو الوعاء. إذن الدخول ديالي فين وقع؟ أين وقع دخولي؟ وقع في المسجد. فالدخول مظروف والمسجد ظرف، وقع فيه الدخول. تقول مثلا جلست في قاعة الدرس، جلست في هذه القاعة، جلست في القاعة. إذا القاعة هي ظرف، وعاء، وقع فيه، دخل فيه الجلوس. جلست في الدرس، الجلوس المعنى الحدث، لأن في للظرفية. لكن راه تقدم لنا أن الحروف لا تدل على معان في نفسها، تدل على معان، ولذلك هذه الظرفية في أين تؤخذ؟ تؤخذ من في بذاتها ولا من مدخولها؟ من مدخولها. ملي كنقول لك جلست في القاعة، بمعنى كانت القاعة ظرفا لي، القاعة كانت، لكن هذه الظرفية ديال القاعة من خديناها؟ من في، واضح هي التي، لكن هذا المعنى أفادته في مدخولها، لأن الحروف كلها لا تدل على معنى في نفسها، مفهوم؟ وطيب هذه الظرفية التي أفادتها في مدخولها، ظرفية لماذا؟ لأي مظروف؟ الظرف هو الوعاء. أش المظروف الذي وقع؟ هو العامل الذي قبل في، ديما كتاخذ أنت المظروف من الحدث الواقع المذكور قبل فيه، المذكور قبل فيه. إذا قلت دخلت، فالظرف، فالمظروف اللي غادي يدخل في القاعة، دخلت في المسجد، جلست في القاعة، المظروف الذي سيقع في القاعة يشوى هو الجلوس. واضح؟ دائما ذاك الحدث اللي قبل فيه كيكون هو المظروف، وما دخلت عليه فيه هو. وهذا الظرف دائما يكون مكان كما مثلت، قد يكون مكانا وقد يكون ماشي ضروري يكون مكان، يقدر يكون زمان. ولا عندنا ظرف الزمان وظرف المكان. بحالاش ظرف الزمان؟ تقول متى ايه جئت في الوقت. شوف اش معنى جئت في الوقت؟ المجيء ديالي، مجيئي هذا مظروف، مجيئي حصل في الوقت. اذا الوقت هذا هو الظرف والوعاء، الوقت اي الزمن. وشنو الذي دخل فيه في الزمن؟ مجيئي، جئت قلتي مجيئي، واضح؟ وهكذا إذا قلت صمت في كذا، ولا سافرت في كذا، أو نحو ذلك. فهمنا المسألة؟ إذن فالمدخول ديال فيه هو الظرف أي الوعاء، والحدث الذي يدل عليه العامل المذكور قبل فيه هو الدال على المظروف. وفيها لهذا أشار ابن مالك فيه، قال كيتكلم على ظرف الزمن ظرف المكان، قال فانصبه بالواقع فيه، انصب الظرف بالشيء الواقع فيه. وهذا الشيء الواقع فيه هو الحدث الذي يدل عليه اللفظ. وهنا راه عبارة المالك فيها تجوز، لأن شنو معنى فانصبه بالواقع فيه؟ المعنى فانصبه باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، لأن في الحقيقة الواقع في الظرف راه الحدث، المعنى زعما. والمعنى ماشي هو الناصب. دابا في النحو شكون اللي كينصب اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. دابا إلا قلت لك صمت يوم الخميس، شباب ظرف الزمان ظرف مكان، صمت يوم الخميس، كيقول لك يوم هذا الظرف انصبه بالواقع فيه. دابا من جهة الوقوع في الحقيقة شنو اللي وقع فيه؟ وقع فيه الصيام، الحدث. وأنا شنو قلت في العبارة؟ صمت يوم الخميس. واش في النحو كنقول يوم منصوب بالصيام؟ لا، كنقول منصوب صمت بالفعل بصامة. إذن شنو التقدير؟ فانصبه باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، اللفظ اللي كيدل على الحدث اللي هو صام مثلا. هنا صام هذا الفعل الماضي هو الدال على الصيام، والواقع في الظرف هو المعنى ماشي اللفظ. اذا انتبهوا، اللي كيوقع في اللي كيدخل في الظرف المعنى، والذي يقع منه العمل هو اللفظ. اذا الشاهد فيه تدل على الظرفيه سواء كانت زمانيه او مكانيه. قال زيد من وعلى وفي ورب، رب من معانيها التقليل والتكثير. والشيخ الأزهري ذكر التقليل، لكن التحقيق عندهم أنها تدل على التقليل قليلا، والغالب أنها للتكثير. قال لك ربا في الغالب تدل على، والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها ثلاثة الأقوال، كاين اللي قال للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، وكاين اللي قال العكس، للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا، وهذا ما ذهب إليه الأزهري. وكاين اللي قال لهما على السواء، ما كاين لا قليل تطلق على التقليل والتكثير على السواء. وباش كنعرفوها للتقليل أو للتكثير؟ بالسياق. السياق هو اللي كيحدد هل هي للتقليل أو للتكثير. إذن مثال ذلك مثال كونها للتكثير أن تكون أنت الآن في مكان يكثر فيه الصالحون ويكثر فيه أهل الإيمان في مكان في كذا، فتقول رب رجل صالح لقيته، فهي للتكثير. لكن إذا كنت في مكان فيه الكفار والفساق والفجر ويقل فيه الصالحون قلت رب رجل صالح لقيته، فهي راه المقام هو الذي يدل على ذلك ماشي المثال. واضح المعنى؟ رب رجل صالح على حسب في الوقت اللي قلتيها فيه وفين قلتيها. إذا قلتيها مثلا في مكة ولا المدينة مكان فيه الحجاج والمعتمرون وهذا غالبا، وقلت رب للتكثير لأنه يكثر في ذلك أهل الصلاح، يعني يقصد من حيث الحجاج والمعتمرين وكذا ماشي كنقصد. وإذا قلتها في مكان فيه الكفر والفسق والمعاصي في بلاد الكفر والإلحاد، رب رجل صالح ناشية. لما مثلا أنت في بلاد الكفر في بلد معروف بالإلحاد والكفر والزندقة وقلت رب رجل فاسق لقيته، للتقليل ولا للتكثير؟ لأن هذا هو الغالب في البلد. لكن لو قلت رب رجل صالح كانت للتقليل، فهم المعنى. فذلك على حسب المقام. قال رب، ومن معانيها التقليل والتكثير بجوج. ولاحظ شيخ باش مثل التقليل قال لك رب رجل كريم لقيته، لماذا؟ لكثرة البخل في الناس. ولا لا، الناس مجبولون على البخل والشح، هذه فطرة الناس هكذا. وإنه لحب الخير لشديد، الأصل في الناس يحبون المال. ولا لا، هذا هو الأصل. رأى اللي كتلقاه كريم هذا خارج عن الأصل. ولا يصل الإنسان لدرجة الكرم والجود إلا إذا قهر نفسه وغلبها. أما يحتاج إلى مجاهدة نفسه. ولا لا، لا ما جاهدتش نفسك. الأصل في الناس أصل في النفس تحب المال. هذا هو. وإنه أي الإنسان، لا كيتكلم على جنس الإنسان، إنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، هذا هو الأصل فيه. إلا من جاهد نفسه وكلفها فيخرج من حيز البخل إلى ساعة الكرم، إلى ساحة الكرم. فلهذا قال مثل الشيخ بعد رب رجل كريم، فعلا للتقليل ولا لا؟ للتقليل. ولكن قد تكون في مقام خور للتقليل. مثلا لو قدر أن أهل واحد القبيلة كانوا معروفين بجود الكرم، ناس أهل قبيلة معينة جوبلوا على الجود والكرم، معروفون مشهورون به، ينشأ ناشئ الفتيان فيهم على ذلك، خذوا ذلك أبا عن جد. وقال واحد في ذيك القبيلة رب رجل كريم لقيته، فهي للتكثير. المقام يوضح ذلك. والباء قال لك الموحدة، لماذا قال الباء الموحدة؟ احترازا من التاء، احترازا من النون، احترازا من الياء. دائما لقيت أهل اللغة كيقولوا ذكروا واحد الحرف وقالوا بالموحدة، فاعلموا أنهم يقصدون الباء. وهذا ضبط كنقصد أنا هذه الحروف اللي كتشابه الباء والتاء والثاء والنون اللي كتشتابه. النون لا تشتابه إلا الباء والتاء والثاء والياء، هذه بربعة اللي كتشتابه، لأن النون بالنون تكتب بالنون، هذه كتكتب بالهمزة كذا والهمزة. فيمكن تكون بالموحدة ولا بالمثنات الفوقانية ولا بالمثلتة ولا بالمثنات التحتانية على حسب. فهذا يسمى عندهم من الضبط ب لا من الضبط بالكتابة، من الضبط بالكلمات، لأنه قديما الضبط عندهم إما يكون بالكلمات ولا بالشكل. الضبط بالشكل معرض للتحريف، معرض للتحريف ولا لا؟ لهذا كون قال الشيخ والباء وما قالش بالموحدة اقتصارا على الشكل، نقطعه هو من اللي كتب نقطعه، معرض للتحريف، معرض يجي الناسخ من بعد سهام مسكين ولا تقطرات لي شي نقطة من القلم والباء اللاتية، ممكن ولا عوض يدير الباء دار تسهام الدمجاب دار نقطة كيخوة. لكن من اللي الشيخ يقول لك الموحدة وخيسها الناسخ، كنجيو من بعد كنقراو الموحدة كنقولوا راه سهام مسكين كتبها تاء ولا ياء ولا تاء. هذا الضبط بالكلمات أضبط من الضبط بالشكل، ولهذا كان يعتني به المتقدمون كثيرا. الله. Thank you. حول ولا قوة إلا بالله. صليت على محمد، بارك على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إذا قال الشيخ والباء الموحدة احترازا، علاش قال احترازا من التاء والثاء والياء، حتى إذا وقعت تصحيف للناسخ لا تصحف الكلمة. وهذه طريقة من طريقتي الضبط، عندهم جوج طرق، إما الضبط بالشكل وإما الضبط بالكلمات. وشكون اللي أضبط خاصة في الزمن السابق اللي كان نسخه بالأيدي وكذا؟ هو بالكلمات أضبط، ما لا, لا, لا, لا يقع فيه التحريف. قال والباء الموحدة أي لها نقطة واحدة تحته، لأن دابا قلنا شنو اللي كيشتبه أربعة الحوايج. الباء أش كيقولوا لها في كتب اللغة؟ بالموحدة. التاء كيقولوا بالمثنات فوق، الياء بالمثنات تحت، الثاء بالمثلثة. صافي بالمثلثة. ولا الياء والتاء يقدروا يقول لك بالمثنات الفوقانية ولا بالمثنات التحتانية، كيقصدوا الياء. إذن من معانيها التعدية. شو هي التعدية؟ ما هي؟ الجواب، التعدية قسمان، تعدية عامة وتعدية خاصة. التعدية العامة هذه مشتركة في الحروف كلها، جميع الحروف متعدية تعدية عامة. لأنش ما هي التعدية العامة؟ التعدية العامة هي إيصال معنى الفعل للمجرور، إيصال معنى الفعل إلى الاسم المجرور. وهذا الدور اللي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم المجرور تقوم به جميع الحروف. نعم، حروف الجر كلها توصل معنى الفعل إلى الاسم المجرور. شوفوا معايا الأمثلة اللي تقدمت كلها فيها التعدية العامة. قلنا سرت من البصرة. البصرة هذا الاسم المجرور بمن؟ تعدى هذاك الفعل ديال سيرتو ديال سارة الماضي، ذلك الفعل وصل إلى الاسم اللي هو البصرة. وصر، قلنا اش معنى سيرتو من البصرة؟ ابتدأ سيري من البصرة. إذن وصل معنى الفعل إلى البصرة بواسطة حرف الجر من؟ إلى الكوفة. وصل معنى الفعل اللي هو سيرتو المجرور اللي هو الكوفة بواسطة إلى. فجميع حروف الجر توصل معنى الفعل إلى الاسم المجرور بها، هذه التعدية العامة. ولا يقصدها الشيخ بلا شك، أنا من اللي قال لنا الباء معاني التعدية ما يقصدش التعدية العامة، لأن التعدية العامة عامة في جميع الحروف، جميع الحروف توصل معنى الفعل إلى الاسم المجرور بها. وإنما يقصد الشيخ التعدية، علاش؟ لأنه لو كان يقصد التعدية العامة نقول لا ميزة لها على غيرها، لا خصيصة، الحروف كلها تفيد التعدية العامة. إذن هو يقصد التعدية الخاصة. شنو هي التعدية الخاصة عندهم؟ هي التعدية المعاقبة لهمزة النقل. وشنو هي التعدية المعاقبة لهمزة النقل؟ في تصير ما كان فاعلا مفعولا. عندنا واحد الهمزة في اللغة العربية كتسمى همزة النقل، وكيسميها حتى همزة التعدية، لكن التعدية الخاصة. ما دور هذه الهمزة؟ ما تفعله؟ تصير الفاعل مفعولا. مثال ذلك، أقول لك ذهب زيد. شوف، ذهب زيد إلى السوق. ذهب زيد هذا فعل لازم لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه. شوف، ذهب زيد فعل وفاعل، لا يتعدى، ذهب هذا يتعدى المفعول بنفسه. تقول ذهب زيد محمدا، لا يصح. فإذا أردت أن تنقل أن تعدي هذا الفعل بنفسه يصير متعديا للمفعول به بنفسه، وأن تصير هذا الفاعل مفعولا تدخل الهمزة فتقول أذهبت زيدا. شي كان زيد فاعل يصير ذهب زيد إلى السوق، أذهبت زيدا إلى السوق، الآن صار متعديا له بنفسه. هذه التعدية الخاصة، واضح؟ هي المعاقبة لهمزة النقل. همزة النقل ماذا تفعل؟ تصير ما كان فاعلا مفعول. ذهب زيد أذهبت زيدا، خرج زيد أخرجت زيدا، دخل عمرو أدخلت عمرا. شوف لاحظ فهمتوا، فهذه التعدية هي التي تفيدها الباء. شوف ما باش مثل الشيخ مررت بالوادي. دابا قبل حرف الجر انا كنتكلم على نفسي، نقول ولا اتحدث عنك، مر محمد، ياك مر محمد. هذا محمد اذا اردت ان اصيره مفعولا شنو نقول لك؟ مررت بمحمد. مر محمد، انا دابا مررت بمحمد، جئت بالباء فصار الفاعل واش مفعولا في المعنى، وليت انا الذي مررت محمد صار ممرورا به. دابا في الاول كان محمد مارا، هو اللي صدر منه المرور، مر محمد، انت وقع منك، اذا كنت مارا، فلما قلت مررت بمحمد صار ممرورا به. واضح المعنى؟ هذه التعديه التي يقصدها الشيخ، التعديه الخاصه في تصير ما كان فاعلا مفعولا في المعنى. واضح؟ أيه. لكن تعقب من طرف المحشي، قال لك كان الأولى ما يذكرش التعديه، يذكر الإلساق، لأن الإلساق هو أشهر معاني الباء. دابا الشيخ الأزهري يذكر لنا أشهر معاني كل حرف من الحروف، من جاء الباء قال التعديه. الأزهري قال لك لا، كان ينبغي المحشي، قال لك لا، كان ينبغي يذكر الإلساق، لأن الإلساق هو أشهر معاني الباء. والدليل على أنه أشهر معاني الباء أن سيبويه اقتصر عليه ولم يذكر سواه. سيبويه في الكتاب لما ذكر معاني الباء ذكر معنى واحد وهو، فلما اقتصر عليه سيبويه دل على أنه أشهر المعاني لاقتصاره عليه. ومن أمثلته على مذهب المالكية في الفقه قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. شنو المعنى؟ امسحوا ملاسقين رؤوسكم، امسحوا ملاسقين رؤوسكم. علاش قلنا على مذهب المالكية؟ لأنه على مذهب الشافعية والحنفية يجعلون الباء لا للتبعيض، كيقول الباء عندها معاني، بالبستعين وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، فجعلوها للتبعيض. ولهذا في الفقه عند الشافعية يجزئ المسح على بعض الرأس، إلا شي حد فكيت وضع ودارها طافي يحط يده يهزها، يكفي ذلك، لأنهم قال لك الباء للتبعيد. فالمعنى ديال امسحوا برؤوسكم، امسحوا بعض رؤوسكم. ثم وقع واحد الخلاف بين الشافعية والحنفية في الفقه، ذاك التذكر، ما هو أقل ما يمسح. دابا هما قالوا البعض، لكن اختلفوا في أقل البعض. هذا البعض شنو هو أقل؟ هو واش إلا درت غبا وحدة يكفي؟ أقل ما اختلفوا فيه. الحنفية اش قالوا؟ قال لك أقل البعض هو الربع، ربع الرأس، يمسح الربع ديال الرأس فأكثر. الشافعية قالوا لا حد لأقله، فقالوا يجزئ إلى قاس غيز غبا وحدة يجزئ، لأنه واش بعض، بقوا على الأصل. الحنفية قالوا لا الربع فأكثر. المهم هذا خلاف فقهي. المقصود على مذهب الشافعية الباء للتبعيد، وامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، وعلى مذهب مالكية للإلساق ملاسقين. احنا ما كيهمنا دابا في هذا المقام لا شافعية ولا مالكية، الباء جرت على كل المذاهب جرت، هذا هو عمل نحوي. شوف برؤوسي مجرور، تكون شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا شيعي، راه هذاك مجرور بالباء، هذا هو المقصود. رؤوسي جره بالباء، واضح المعنى؟ اسمه المجرور. إذا هذا للفائدة يزاد هذا المعنى. زي سيدي قال والباء هو شنو قال من بعد؟ والكاف من حروف الجر الكاف. الكاف لها معان أشهرها التشبيشان، تشبيهك، تقول زيد كعمر، واضح؟ أي يشبهه مثله، زيد كالقمر يشبه، زيد كالبدر يشبهه، وهكذا. الكاف زيد و اللام. اللام لها معاني، من معانيها الملك، من معانيها الملك. كاين دابا واحد ثلاثه المعاني ديال اللام متقاربه مزيان نعرفوها في هذا المقام، لا يضر، هي متشابهه، كيقولوا لها باختصارا الملك واللام للملك وشبهه، ميه وشبهه، تكون للملك وتكون للاختصاص وللاستحقاق. هذه واحد المعاني مشهوره مزيان نعرفوها، للملك وللاختصاص والاستحقاق. تكون للملك إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه الملك. وقعت بين ذاتين، قبلها ذات وبعد هذات بمعنى اش معنى قبل هذات؟ بمعنى ان المملوك ذات وان المالك ذات، وهذا الذي دخلت عليه يتصور منه الملك، يعني يمكن ان يملك انسان، شخص يمكن ان يملك. واضح؟ هذه كنقولوا فيها للملك. واضح؟ مثل ماذا؟ تقول الدار لزيد، هذه الدار ديال فلان، الدار لزيد وقعت بين ذاتين، دار دار ذات وزيد ذات، ودخلت على شخص يتصور منه زيد، يتصور منه الملك، عاقل يمكن يملك. إذا قبلها مملوك وبعدها مالك، كنسميوها للملك. المال كما قال لك للخليفة، ولا المال لزيد، انت زيد راه عنده مال ياك. الدراهم لمحمد، هذيك الدراهم ديالو هذه للملك. واضح؟ اي. الثاني للاختصاص، ان تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك، توقع بين ذاتين قبلها اسم ذات، اسم دال على ذات ماشي على معنى. دابا الذات اش كيقابلها؟ المعنى. اذا دخلت على اسم دال على ذات، وقبل منها اسم دال على ذات، واللي دخلت عليه لا يتصور منه الملك، غير عاقل ماشي شخص عاقل. هذه كتسمى لي للاختصاص. مثل ان تقول الفراش لدار القرآن، الفراش لدار القرآن، الفراش هذا اسم دال على ذات، وهذا اللي جالسين عليك، ودخلت على ما لا يتصور منه الملك، يعني شيء معنوي، دار القرآن شيء معنوي. اذا فاللام لي شنو معناها؟ خاص بدار القرآن، ذو معنى الاختصاص، يختص به. الفراش للمسجد، واضح؟ الفراش للمسجد، المسجد لا يتصور منه الملك، لأنه شيء معنوي، لأنه ذات ليست عاقلة، والذات غير العاقلة لا يتصور منها الملك. إذن فاللام لي شنو معنى الفراش للمسجد؟ خاص بالمسجد، ذو معنى الاختصاص. المعنى الثالث للاستحقاق، إذا دخل، إذا وقعت بين ذات ومعنى، قبل منها معنى وبعد منها ذات، دخلت على ذات لكن قبلها معنى من المعاني. واضح؟ وقعت بين، قبلها معنى وبعدها، يقال لها لي للاستحقاق. مثل الحمد لله، كما تقدم معنا بس الحمد لله، الحمد معنى من المعاني، والله يتصور منه الملك ذات، إذن فهي لي للاستحقاق. هذا تفريق أغلبي، أغلبي. وانتبهوا من اللي قلنا الاستحقاق، ماشي قلنا هذا خاص بالله، إذا وقعت بين معنات فهي للاستحقاق، سواء دخلت على الله ولا على غيره. واضح؟ طيب متنا لها بالحمد لله، قد تدخل على غيره. وضحت؟ طيب. قال زيد سيدي، وباء والكاف واللام، وحروف القسم، ولا وحروف يجوزاني. إذا قلنا وحروف بالجر، علاش معطوف؟ على قوله أي وحروف الخفض، وحروف القسم، معطوف على حروف الخفض، لأنه قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين دخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم. بمعنى بحال قال لك الاسم يعرف بحروف الخفض وبحروف القسم التي هي من حروف الخفض. واضح؟ من حروف الخفض. دابا احنا غرضنا العمل ولا المعنى؟ إذن هاد الثلاثة ما عملها؟ الخفض، صافي، هذا هو اللي كيهمنا. وهاد معناها القسم، ليس من مبحث النحوي. واضح؟ لكن مزيان أن تعرف معناها، يفيدك ولا لا؟ إذن هاد الثلاثة هذه كتسمى بحروف القسم، القسم هو اليمين والحلف، حروف يؤتى بها لليمين، يؤتى بها للحلف، كقول القائل مثلا، كقوله كقول القائل واللاتي والعزة، ولا لا؟ كقول القائل واللاتي، الواو هنا اش معناها؟ القسم. علاش مثلت واللاتي عمدا؟ لأنبهكم إلى أن معنى القسم معنى لغوي ليس شرعيا. الواو التي تدل على قسم تجر، واضح؟ سواء كان القسم موافقا للشرع ولا مخيح، لفت بالخبز من جهة الإعراب تجر. واضح؟ واحد قال والخبز إعرابا، الخبز نقول والخبز ولا والخبز ولا والخبزي، والخبزي مجرور. واضح المعنى؟ لكن من ناحية الشرعية غنناقشوه في الحكم الشرعي، ما غنناقشوش في التركيب اللغوي، نقول له تركيبك صحيح لغة لا لحن فيه، لكن من جهة الشرع راه مخالف للشرع. واضح؟ إذن واللاتي قسم، شنو القسم؟ هو اليمين، هو الحلف. واضح؟ أما من اللي كنقولوا القسم هو الحلف بالله أو بذكره، هذاك اليمين شرعا ماشي لغة. واضح المعنى؟ شرعا. إذن قلنا وحروف بالجر معطوف على قوله حروف الخفض، لأن حروف القسم من جملة حروف الخفض، ويجوز بالرفع وحروف القسم. علاش معطوف؟ لا على قوله من، من كأنه قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وحروف القسم معطوف على من، كأنه قال وهي أي حروف الخفض من، ومن شنو إعرابها؟ خبر، هي مبتدأ، ومن خبر مرفوع بالضمتين مقدرة على آخره، ما عنده الشغل بحل إلى آخره. وهذا من قصيدة لفظوه، راه ماشي حرف هنا، هذا إن شاء الله من بعد تعرفوه. دابا المهم أنتم حروف معطوف على من، هذا هو، وهي من وحروف القسم، لأن من قصيدة لفظوه ماشي معناه. إذن قلنا الشاهد وحروف القسم، ما الحروف القسم؟ من جملة حروف الخفض، تهي تخفض. شنو هي حروف القسم؟ ثلاثة التي تجر، ثلاثة قال وهي وحروف قسم، وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء ثلاثة. إذن أولها الواو، تقول والله ورب الكعبة والعزيز والحكيم والقرآن، ولك أن يقول المشرك واللات والعزى ومنات، هذا هو قسم لغة وإن كان محرما شرعا، ولا أن يقول المشرك ووالدي ووالدتي ولا والطعام ولا والنبي، هذا شرك بالله تعالى، لكن هو قسم لغة، قسم. فهذه الأسماء كلها مجرورة ولا لا؟ مجرورة بالواو، واضح؟ إذن أول حروف القسم الواو، والواو تختص بالاسم الظاهر كما مثلت لكم، لا تجر المضمرة، لا تجر المتجر الظاهر فقط كالأمثلة والله والعزيز والحكيم، ولا قوله هو واللاتي وكذا الظاهر، لا تقول وك و و و وهو ونحو ذلك أبدا، هذا الأول. الحرف الثاني من حروف قسم الباء، الباء تجر الظاهر والمضمر، تدخل على الظاهر والمضمر، والباء في الحقيقة ذكرها ولا لا؟ راه هي اللي كان قال لنا بالموحدة، الباء الموحدة، وقلت هذا غير زادنا معنى آخر، ذكر لنا هناك التعدية، وكنا زدنا الإلصاق، وزدنا استطرادا التبعيض، ونزيد معنى رابعا اللي هو القسم. صافي نزيدوا على ديك المعاني، شحال دابا ولاو؟ انتم عرفتوا اربعه د المعاني ديال الباء، مزيان مزيان، بقى لكم شي حاجه قليله. انا عرفنا التعديه و الالصاق والتبعيد والقسم، هذه معاني ديال الباء. اذا الباء مكرره راه هي ديك سبقات، ما عملها هناك وهنا؟ شنو العمل؟ الجر، هذا هو الذي يهمنا، تجر ما دخلت عليه، وتدخل وتجر الظاهر والمضمر، تقول والله بالله بالعزيز بالحكيم، والمضمر تقول بك مثلا تناجي الله تبارك وتعالى، تقول يا الله يا رحمن، ثم بعد ذلك أقسم بك يا خالقي أن أفعل كذا وكذا، أقسم بك للقسم ولا لا؟ أحلف بك، هي للقسم، وجرت أجرت الباء حرف جر، وهذا الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مجرور بالباء. نعم، هذا الظاهر رحمة اسم ظاهر غير مضاف للضمير، برحمتي اسم ظاهر جرت غير ذاك الظاهر مضاف للضمير. إذن بالضمير كما مثلت لكم، تقول بك، ولا واحد مشرك يحلف برا يقول لها بيكي، شي واحد مجنون بشي مرة قد يقسم بها يقول لها أقسم بك مثلا ونحو ذلك. فالشاهد تجرش الظاهر والمضمرة. الحرف الثالثة التاء، التاء هذه أخص مما تقدم، لأنها تختص بلفظ الجلالة، لا تجر إلا لفظ الجلالة. ونادر قولهم تا الرحمن وترب الكعبة، هذا نادر، الغالب والأصل دخولها على لفظ الجلالة، على الله، تالله لأفعلن كذا وكذا، وتالله لأكيدن أصنامكم ونحو ذلك، خصو بلفظ الجلالة. ونادر دخولها على غيره. وهاد حروف القسم الثلاثة اللي ذكرنا الآن من باب الفائدة، هل يصح أن يذكر معها فعل القسم؟ فعل القسم مثلا تقول أقسم ولا أحلف، هل يصح تذكر معها فعل القسم؟ الجواب في ذلك تفصيل. الباء يصح أن يذكر معها فعل القسم وأن يحذف، تقول أقسم بالله، أقسم بك يا ربي، أحلف بالله، يجوز؟ يجوز. ويجوز أن تحذفه وتقول بالله لا أفعلن كذا وكذا، هذا بالله متعلق بفعل القسم المحذوف جوازا، لأن يعني يجوز ذكره وحذفه، ولا يجوز ذكره مع الواو والتاء، تحذيفه العرب وجوبا. علاش؟ لأن السياق يوضح المعنى. الواو اللي كتجر، الواو اللي كتدخل على اسم ظاهر ومعرفة وتجره، لا تكون إلا للقسم. ولهذا لاحظوا العرب رانا كتحذف، شوفوا انتبهوا واحد الفائدة تقدروا أشرنا إليها. لماذا إذا سئلتم لماذا الباء يجوز أن يذكر معها فعل القسم وأن يحذف، والتاء لا يجوز، والواو بجوج لا يجوز أن يذكر معهما فعل القسم؟ لا تقول أقسم والله، ولا تقول أقسم تالله، تحذف الفعل تقول والله تالله بدون فعل. لماذا مع الباء يجوزان؟ تفضل. الواو لا يختصم باسم جلال، لا ماشي بالقسم، بالقسم نقول بالقسم. دابا الواو إذا جرت، الواو ملي كتجر اسما ظاهرا لا تكون إلا للقسم، ما عندهاش شي معنى آخر. ليس لها في العربية واو، دخلت على اسم ظاهر معرف، دخلت على اسم معرفة وجراته، فليس لها معنى إلا القسم. فلما كان لا يقع التباس لا حاجة لذكر الفعل، بل ما تذكره راه واضح يلين. وإذا كانت للقسم شغي يكون الفعل المقدر تقديره، أقسم ولا أحلف نحو ذلك ما يناسب المعنى، ولا لا؟ واش واضح؟ لا عندها غير معنى واحد، لا يقع التباس بشي معنى ثاني. التاء هانتم عرفتوا تختص ماشي غير بالظاهر، بي بالفضيل الجلالة، إذا فواضح أنها خاصة بالقسم، ما عندهاش شي معنى. فلا تلتبسوا عليك واش متعلق هذا الجار ومجرور بأقوم ولا بأقعد ولا بأدخل ولا بأخرج، لا يلتبس عليك لأنه لا يكون إلا للقسم. لكن الباء علاش كيكون ظاهر ومضمر؟ لأن لها معاني. أنتم شفتوا وامسحوا برؤوسكم، واش متعلق بامسحوا؟ ليست للقسم، واضح المعنى. فلها معان، ولهذا جاز أن يذكر الفعل معها، وجاز أن يحذف إذا دل عليه المقام. لا يجب حال نقول الأصل ذكره، ولا يجوز لك حذفه إلا إذا دل على ذلك دليل. تدل المقام على أن المقصود القسم عاد تحذفه، ما دلش وجب ذكره لألا يقع الالتباس. لأنه إلا أنت حذفتي الباء، حذفتي العامل ديال الباء، الفعل ديال الباء في واحد السياق يحتمل القسم ويحتمل التعدية ويحتمل الإلصاق ويحتمل التبعيد ولا الاستعانة، كيف أعرف أنك قصدت القسم؟ قصدت القسم كيف أعرف؟ لا أستطيع أن أعرف، إذا وجب حينئذ ذكره. لكن كان واضح من السياق، دابا قلت لك بالله لا أفعلن، الباء هنا لاش قسم، باش عرفتوا عليه القسم؟ لا بالجواب القسم، لا أفعلن، هذاك هو جواب القسم، هو الدليل على القسم المحذوف. واضح؟ لأن لفظ الجلالة ممكن يقول لك أستعين بالله، الله كنقسم به، أستعين وهي للاستعانة، أستعين بالله. ولا نقول لك استعين بالله، هنا إذا قلت لك استعين بالله الباء للقسم، ولا زيدي ليست للاستعانة. واضح؟ كالباء في بسم الله يكفي للاستعانة وللإلصاق. إذن هنا الدليل هو جواب القسم، لا أفعلن، دائما في ما تلقى اللام فلا أفعلن هذاك راه جواب قسم. واضح المعنى؟ يقول لا أفعلن ما عنده تشي وجه إلا أنه جواب قسم محذوف. فحينئذ يجوز تقول أقسم بالله لا أفعلن، ولا تقول بالله لا أفعلن، راه الجواب يدل على القسم، كيتسمى جواب قسم أصلا. فهم المعنى سيدي؟ أعوذ بالله جار ومجرور متعلق بأعوذ، ليست للقسم. جار ومجرور هذاك للتعدية، الباء للتعدية، الباء للتعدية، لأن هذا الفعل عاد يعود يتعدى بالباء، هكذا أصله في اللغة. عاد فلان بفلان، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وهكذا عاد يتعدى بالباء. عاب لله تعالى قاع تقول عاد فلان بفلان، اش معنى؟ طلب منه ان يحميه، عاد به طلب منه. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يعوذون بهم يطلبون منهم الحمايه، هذا عاد يتعدى بالباء، عاد بالذال المعجمه ماشي عاد. اذن شكون كنهضروا؟ اذن حروف القسم عرفناها، ما هو اصلها؟ الاصل في حروف القسم هو الباء، خلافا للأزهري كما ذكر المحشي. باش عرفتوا الأصل هو الباء، شوفوا لاحظوا الدليل على أنه أولا فعل القسم يمكن أن يذكر وأن يحذف، والباء القسم تدخل على الظاهر والمضمر. إذن شكون اللي أكثر توسعا؟ الباء هي الأصل، كثرة توسعها دليل على أنها أصل. وهذه الواو والتاء إذا كان للقسم يكون حيز عملهما ضيقا، الواو خاصة بالظاهر والتاء أخص من الواو، خاصة بلفظ الجلالة، إذن فهما فرع عن الباء، والباء هي الأصل على الصحيح، واضح؟ والدليل على أن الباء الأصل هي هو توسعها، تدخل على الظاهر والمضمر، وفعلها قد يكون مذكورا وقد يكون أما معلوه التاء فيجب حذف فعل القسم، واضح سيدي؟ إذن قال الواو والباء والتاء هذه حروف القسم. سردوا من بقي وقت نزيد إن شاء الله. فالسؤال عن السرد ملي نوصلوا، إحنا غنسردوا ونوصلوا إن شاء الله ونعلقوا عليه. زيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ثم استرد فذكر جملة من حروف الخفض فقال وهي أي حروف الخفض ميم بكسر الميم ومن معانيها الابتداء وإلى ومن معانيها الانتهاء. شوف لاحظ قال مين بكسر الميم ومين معانيها، هذا مين في قوله ومين معانيها اش معناها؟ تبعيد. نعم، بعض معانيها الابتداء، الابتداء غير بعض لها معاني. نزيد. وإلى ومن معانيها الانتهاء ومثالهما سرت من البصرة إلى الكوفة، فالبصرة والكوفة اسمان لدخول حرف الخفض عليهما، وهو من في الأولى وإلى في الثانية. ومثالهما من القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، هذه الظرفية المكانية، والظرفية الزمنية مثالها من القرآن من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول، إذن من ظرفية من لابتداء الزمان. نعم. زيد. وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس، فالقوس اسم لدخول عن عليه، وعلى ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل، فالجبل اسم لدخول على علي. ولاحظ ملي كنقولوا على الاستعلاء هي كانت توام خاص تكون شي حاجه عاليه، هذا بعدا باش شي قلتي مثلا جلست على الفراش، شير الفراش ياك محطوط في الارض، جلست على الفراش الاستعلاء، ماشي ضروري تكون تسمعوا الجبل تقول خصني نكون عالي نقول تكون لي الاستعلاء، لا، العلو، العلو نسبي، ما دمت انت فوق شي حاجه هذاك راه علو، فوق العلو نسبي، واضح؟ وقفت على الفراش هذه لي الاستعلاء، جلست على الفراش لي الاستعلاء، على المكتب هذاك المكتب لي الاستعلاء، ماشي ضروري تكون شي حاجه عاليه، العلو نسبي، واضح؟ بلا. زيد. وفي ومن معانيها الظرفيه، لان الاستعلاء اش معناه؟ معناه الفوقيه، الاستعلاء الفوقيه بمعنى على الشيء اي فوقه، هذا هو المعنى. زيد. وفي ومن معانيها الظرفيه نحو الماء في الكوز، فالكوز اسم لدخول في عليه، ورب بضم الراء ومن معانيها التقليل. نعم. نحو رب رجل، رب رجل كريم لقيته، صدقه في الجمله، صدقه هي للتقليل ولا لا؟ زيد. والباء الموحدة ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، فالوادي اسم لدخول. حسبك. نعم. يعني فاش قالوا موحد واش ما غاديش يدخل مع يدخل حرف النون؟ لا لا يدخل، لان النون يكتب النون بالنون بالواو والنون، هذه الباء رغيب الالف والهمزه غتعرفها الباء، النون لا تلتبس. دابا هو علاش شنو قال لك؟ قال لك والباء، الباء الى وقع تصحيف في الخط اش غادي يوقع تصحيف؟ اما ياء ولا تاء ولا ثاء. النون كنكتبوا انو بالواو وبالنون، لا تلتبس النون بالباء خطا كتابه، واضح؟ زيد. والباء الموحدة ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، فالوادي اسم لدخول الباء عليه. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو زيد كالبدر، فالبدر اسم لدخول الكاف عليه. واللام ومن معانيها الملك، نحو المال للخليفة، فالخليفة اسم لدخول اللام عليه. وحروف القسم بفتح القاف والسين المهملة بمعنى اليمين، وحروف القسم من حروف الخفض، وسميت حروف القسم لدخولها على المقسم به. نعم، إذا نشوف واحد الفائدة، قال لك سميت حروف القسم لدخولها على المقسم به. دابا القسم، القسم عندنا فيه ثلاثة أركان، لا بد في أي قسم تلقى ثلاثة الحويج كتسمى أركان القسم، المقسم هو المنشئ للقسم، والمقسم به، والمقسم عليه. أن المقسم مقسم به، المقسم عليه، مقسم عليه هو اللي كيتسمى في النحو جواب القسم، هذاك جواب القسم هو الشيء المقسم عليه، إذا المقسم هو من صدر منه القسم، المقسم به هو الشيء الذي دخل عليه حرف القسم. ما دخل فقسم كيتسمى المقسم به، والجواب ديال القسم هو المقسم عليه. مثلا إذا قلت أنا والله لا أحضرن الدرس، أين هو المقسم؟ هو المتكلم، ياك المتكلم. المقسم به هو الله اللي دخل عليه حرف القسم هو الله. المقسم عليه حضور الدرس، حضور الدرس هذا هو الشيء المقسم عليه. نعم زين. وسميت حروف القسم لدخولها على المقسم به، وهي ثلاثة: الواو وتختص بالظاهر نحو والله والطور. نعم. والباء الموحدة وتدخل على الظاهر. وعلى الشيخ مثل شو قال لك والله والطور، تعمد باش يبين لك أنها لا تختص بالله تعالى. نعم. قال: والباء الموحدة وتدخل على الظاهر نحو بالله، وعلى المضمر نحو الله أقسم به، والتاء المثناة فوق وتختص بال. أو الشيء قال لك والتاء زيد ضبطها لك بالكلمات المثناة فوق، ولا المثناة الفوقانية، بحال بحال، لئلا تلتبس بالثاء والباء والياء. التاء المثناة يعني فيها جوج النقاط، وفين هاد جوج النقاط؟ فوق ماشي تحت، احترازا من الياء. واضح؟ لأن الياء مثناة لكنها مثناة تحت، هذه مثناة فوق. أي قال: والتاء المثناة فوق وتختص بلفظ الجلالة غالبا نحو تالله، وأصلها الواو وقد تجعل هاء نحو ها الله لأفعلن. ها الله، ها الله زيد كملوا، وقد تخلفها لمحه زيد لا يؤخر أجل. إذن الشيخ أزادك هنا أفادك فإذا، وهذا قليل، هذا في الحقيقة من حيث الاستعمال قليل جدا. إذن أول شيء، أول تعقيب هذا سبق لنا، قال أصلها الواو، أصل حروف القسم الواو، وليس كذلك أصل حروف القسم الباء، بدليل ما قلنا أنها واسعة وأنها كذا. وهذه الباء اللي هي الأصل تبدل واوا، فلما كانت الواو فرعا عن الباء، شوف باش اختصت بالظاهر. دابا شوف حنا غادين وكننزلوا، الباء اللي هي الأصل تدخل على الظاهر والمضمر، وتبدل الباء واوا، كتجي الواو بدل من الباء، فتضيق، ولا لا كتولي خاصة بالظاهر. هذه الأولى الظاهر والمضمر، هذه غير قسم اللي هو الظاهر. ثم هذه الواو قد تبدل تاء فيزيد تضييقها، فتختص بشيء من الظاهر اللي هو لفظ الاسم الجلالة، هذا واحد من الظاهر، لأن اسم الجلالة ظاهر، واحد من الظاهر. ثم هذا الأخير اللي هو التاء قد تبدل هاء، ثم الهاء تبدل لاما. إذا تبدل هاء عوض قلت الله تقول ها الله، ها الله، وفيها أربع لغات احنا غنذكروها. إذا تالله ها الله، هذا واحد. والها هذه قد تخلفها اللام، تخلفها اللام فتقول ايش؟ لله لا يؤخر الاجل، لله لا يؤخر الاجل، هالله لله، لله راه كاين اللام تما، لام القسم، بحال والله تالله لله. واضح المعنى؟ لله لا يؤخر الاجل، بحال قلتي والله لا يؤخر الاجل، وهذا المقسم عليه صحيح ولا لا؟ لأن الله قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله لا يؤخر الأجل، أجل المخلوقات والله لا يؤخر. إذن يجوز تقول والله لا يؤخر الأجل، بالله لا يؤخر الأجل، تالله لا يؤخر الأجل، هالله لا يؤخر الأجل، لله لا يؤخر الأجل، كلها لغات صحيحة. غير لغة هالله ولله لغة قليلة قليلة. الغالب بالله هذا الأصل، يليه والله، يليه تالله، هكذا من حيث الكثرة. ويصح لغة هالله لا يؤخر أجل ولا الله. وعندما نبدل التاء هاء وكنقول هالله فيجوز أربع لغات. عندما تبدل التاء هاء ذكرها المحشي لكم تحته، وإن قلبت التاء هاء ففيه أربع لغات. ها الله بالمد والقطع، شوف ها الله لا يؤخر الأجل، ها بالمد، شنو هو المد؟ هو هذيك الآلف ديالها، جوج حركات ديك الآلف، ها الله، والهمزة ديال الله سأقطعها، مسقاش همزة توصولي قطع، ها الله، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية بالمد دون القطع، بالمد ديالها دون قطع الهمزة، الهمزة تبقى همزة توصولي، شنو نقول لك؟ ها الله، ها الله، واضح؟ اللغة الثالثة شنو قال؟ بحذفهما، بحذف الألف والهمزة شنو نقول؟ هالله. شوف هالله الهاء متصلة باللام، هالله لا يؤخر الأجل بحذف الألف والهمزة، الهمزة ماشي نحذفوها بالكلية، هالله. هذه اللغة الثالثة. اللغة الرابعة بالقطع دون مد، شنو نقول؟ ها الله، ها الله لا يؤخر الأجل. هذه لغات واردة على العرب لكنها قليلة الاستعمال. واضح ما؟ تفضل. قد تقلب التاء وهمزة كحديث معاوية، ها الله ما أجل. نعم نعم وارد، وفي حديث أبي بكر أيضا يجوز يصح، ورد في هذا الحديث وفي حديث أبي بكر. نعم جائزة. وأصلها صافي انتهينا، راه شرطي لك شنو يا سيدي، نزيدوا لا يكفيكم هذا؟ نزيدوا؟ شوفوا رأي الأغلب شنو يا سيدي؟ رأي ماذا ترون؟ عندكم تزيدوا لا؟ ها؟ يلا نزيدوا علامات الفعل، والفعل يعرف بقدر السيني السيني. إذا لما انتهى الشيخ من علامات الاسم انتقل إلى علامات الفعل، قال لك والفعل يعرف بكذا. الشيخ الأزهري قال لك الفعل بكسر الفاعل، علاش؟ قال لك احترازا من الفعل، لأن الفعل مصدر، مصدر فعل يفعل فعلا، هذاك مصدر. والشيخ يتحدث عن الاسم ماشي عن المصدر، عن اسم لنوع من أنواع الكلمة، اسم لنوع من أنواع الكلمة شنو سميته؟ الفعل. واحد نوع من أنواع الكلمة اسمه، لاحظوا شنو قلنا، الاسم هو ما دل على مسمى. إذن واحد نوع من أنواع الكلمة عنده اسمية، سماه النحاة باسم اصطلحوا عليه مصطلحا، باش اصطلحوا عليه الفعل، هذه اسمية الفعل، الفعل سميته الفعل، المعنى لأن الاسم في اللغة ما دل على مسمى. إذن الفعل هذا بالكسر الاسم ماشي المصدر، اللي هو اسم لنوعين من أنواع الكلمة. ما هي علامته التي يعرف بها؟ قال لك يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر رحمه الله قد والسين وسوف، هذه العلامات تدخل عليه في أوله، وتاء التأنيث الساكنة تلحقه في آخر. إذن ذكر أربع علامات، ثلاثة تدخل على الأول وعلامة تتصل بالآخر. وهذه العلامات منها ما هو مشترك بين الفعل الماضي والمضارع، ومنها ما يختص بالمضارع، ومنها ما يختص بالماضي. قد تدخل عليهما معا على الماضي والمضارع، تقول قد قام زيد وقد يقوم زيد. والسين وسوف يختصان بالمضارع، سيقوم سوف يقوم. والتاء تأتني الساكنة التي تلحق آخر الفعل خاصة بالماضي، قامت اجتهدت ونحو ذلك، تحجبت صلت صامت آمنت ونحو ذلك. إذن تفصيلها يقول والفعل يعرف أي يميز عن أخويه الاسم والحرف، عن قسيميه، عقدت ذلك العبارة الاسم والحرف بأربع علامات. أولها قال بقد، قيدها الشيخ الأزهري قال لك بقد الحرفية احترازا من قد الاسمية، تعرفونها في الزواوي إن شاء الله في فصل خاص بقد، فصل عندنا تما باب خاص بمعاني قد، ما هي المعاني التي تأتي لها كلمة قد. اسم كحسب قد فقول فيه قدي، واسم كيكففه بقد تقتدي، إلى آخر كلامه. إذن هناك يقصد قد الحرفية، لأن قد قد تأتي اسمية في اللغة العربية فتكون بمعنى حسب. العرب تقول قد زيد درهم، وتقول قد زيد درهم، فقد زيد ولا قد زيد معناها حسب زيد درهم، فهي اسم هنا. قد زيد درهم، حسب زيد درهم، قد مبتدأ وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، ودرهم خبر. هذه لا نتحدث عنها، نتحدث هنا عن قد الحرفية لا قد الاسمية. قد الحرفية يعني اللي هي حرف تختص بالدخول على الأفعال، واضح؟ لا تدخل إلا على الفعل، إما الماضي أو المضارع. وإذا دخلت على الماضي يكون لها معاني، وإذا دخلت على المضارع يكون لها معاني تأتي تفصيلا في محلها. لكن هنا نقول من باب التقريب، إذا دخلت قد على الماضي فإنها تفيد التحقيق غالبا. إذا قلت لك قد قام زيد ولا قد اجتهد ولا قد مات، فإنها تدل على التحقيق، هذا هو الغالب. وقد تأتي بقلة للتقريب. وإذا دخلت على المضارع فتفيد التكثير غالبا وقد تفيد التقليل على حسب السياق. والمعاني هذه من بعد تفهموها. دابا الغرض هو أن قد الحرفية من خصائص الأفعال كتدخل غير الفعل إما الماضي ولا المضارع، واحد من الجوج لا تدخل على الأمر. والشيخ راه ما ذكرش أصلا علامة الأمر وسنزيدها، ذكر علامة الماضي والمضارع. إذا قد هذه الأولى واضحة، الحرفية تدخل على الماضي والمضارع. السين وسوف، السين وسوف يختصان بالمضارع ومعناهماش الاستقبال. ما معنى الاستقبال؟ أي تخليص المضارع من دلالة الحال يدل على الاستقبال. الأصل في المضارع كما أشرنا قبله أنه يدل على الحال، والاستقبال من حيث الزمن يدل على زمن الحال والاستقبال. فإذا دخلت عليه السين تخلصه للاستقبال، ما كيبقاش دل على الحال. إذا قلت لك سيكتب زيد، واش معناه في الحال ولا في المستقبل؟ في المستقبل بعد زمن التكلم. شو الاستقبال؟ الزمن الذي بعد زمن تكلم. سوف يكتب زيد كذلك للاستقبال. إلا أن البصريين قالوا إن السين أقل استقبالا من سوف، أقل. يعني إذا قلت لك، هذا فيه خلاف، هذا مذهب البصري، مسألة فيها خلاف. إذا قلت لك سيكتب زيد هذا أقرب زمنا مما لو قلت لك سوف يكتب زيد. سوف حرف تنفيس للبعد، والسين حرف تنفيس للقرب كما قال بعضهم، والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تنفيس للبعد. إذن سيكتب أقرب وأقل من سوف يكتب، هذا مذهب بعضهم. وابن مالك رد هذا، قال لك لا، بحال بحال، قال لك بدليل إيش؟ أن الله تعالى في نفس الموطن وفي نفس المكان وفي نفس السياق قال وسوف يؤتي الله المؤمنين عظيما، وقال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكيتكلم الله تعالى المؤمنين غدا يوم القيامة، وقال في موضع سوف يؤتي الله المؤمنين، وفي موضع قال أولئك سنؤتيهم. فإذا استعملا في نفسي في نفس الموطن في نفس الموضع، فدل على أنهما بمعنى واحد. إذا المسألة خلافية، لكنهما يشتركان فاش في أنهما للاستقبال، هذا متفق عليه. السين وسوف معا يخلصان الفعل من الدلالة على الحال إلى الدلالة على الاستقبال. فاش اختلفوا غير شكون اللي أقل استقبالا من الآخر، فهم شكون اللي أقل تنفيسا من الآخر، هذا هو محل الخلاف. وإلا هم متفقون على أنهما معا للاستقبال. إذن يختصان باش بالمضارع. قال بقد والسين وسوف زد وتاء التأنيث. الأولى كن قال الشيخ الجروم لو قال والتاء لكان أولى، ما يقول لا التأنيث ولا الساكنة، يكون أولى يقول التاء يكون أحسن. علاش؟ ليشمل تاء الفاعل وتاء التأنيث، كما قال ابن مالك قال بتاء فعلت وأتت. هو كن قال الشيخ وبالتاء لكان أولى باش يشمل لك تاء الفاعل وتاء التأنيث. المهم على كل حال ذكر الشيخ من علامات الفعل تاء التأنيث والساكنة، هذا القيد لابد منه ديال الساكنة. علاش؟ احترازا من تاء التأنيث متحركة. تاء التأنيث المتحركة لا تختص بالأفعال بل تكون في الأسماء، تقول قائمة وضاربة، هذه تاء تأنيث ولا لا؟ تاء تأنيث. قائمة وصف لمذكر ولا لمؤنث؟ باش عرفنا عليه مؤنث بتاء التأنيث، لكنها متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. إذن تاء الساكنة هي التي من علامات الفعل، قامت اجتهدت. وعندما نقول ساكنة نقصد أنها ساكنة من حيث الأصل، من حيث الأصل. تاء التأنيث الساكنة الأصلي، أصلها ساكنة، وقد يعرض لها التحريك لعارض لا بأس، هذا لا يخرجها عن كونها ساكنة الأصل. إذن قوله وتاء التأنيث الساكنة شي يقصد؟ أي تاء التأنيث الساكنة الأصلي من حيث الأصل ساكنة، ولا يضر عروض التحريك لها لعارض، ولو تحرك لعارض لا يضر. شنو هذا العارض؟ كحركة النقل مثلا، حركة النقل مثلا، حركة النقل في رواية ورش كنقراو شي لا النقل، نقل قال تخرج عليهن، قال تخرج عليهن، حنا كيف نقرأ؟ هذه حركة النقل، قال تخرج علي، قال تو كنقراوها بالتحريك بالضمة، هذه تأتي ساكنة ولا لا؟ نعم ساكنة الأصل، والتحريك هنا عارض لأجل حركة النقل في لغة لبعض العرب. بعض العرب كينقل حركة الهمزة إلى الساكن المنفصل قبلها، واضح؟ هذا الأول. الثاني أن تحرك للتخلص من التقاء الساكن. دابا عاد مثل ليا قالت الأعراب، قالت الأعراب، واضح المعنى؟ إذن الأصل فيها السكون، حركت للتخلص من التقاء الساكنين لئلا يلتقي ساكنان، فنقول قالت الأعراب، الأصل قالت الأعراب التقى ساكنان. أو كقوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قالت التقى سكونها مع سكون ألف التثنية، لأن ألف التثنية ألف ساكنة، أصلا الألف ساكنة، فحركت قالتا. إذن سواء حركت بالكسرة ولا بالفتحة لا يهمنا، راها ساكنة من حيث الأصل. إذا قولهم تاء التثنية الساكنة، ماذا يقصدون بالساكنة؟ الساكنة، الساكنة أصالة ولا عروضا؟ أصالة. ولا يضر عروض الحركة لها، العبرة بالأصل، ما دام في الأصل ساكنة، هذه هي المقصودة هنا. قلنا لو قال بالتاء لا أفاد أكثر، علاش؟ لأن الفعل كيتعرف بتاء الفاعل. شكون اللي كيتصل به؟ تاء الفاعل. تاء الفاعل تتصل باش بالأفعال فقط، خاصة بالأفعال، سواء كانت مفتوحة أو مكسورة، دالة على المفرد أو المثنى أو الجمع. كالتاء في قولك اجتهدت، اجتهدت، اجتهدتما، اجتهدتم، اجتهدتن. هذه التاء هنا تاء الفاعل محركة، يمشي ساكنة محركة، هذه أيضا من علامات الفعل، تختص بالدخول على الفعل، واضح؟ تاء الفاعل المحركة، واضح المعنى؟ الفاعل أو ما ينوب منابه، ولا النائب عن الفاعل، ضربت، ضربت، ولا أكرمت، أكرمت، أكرمت، ما أكرمتم، أكرمتن، واضح سيدي المعنى؟ إذن شحال ذكر الشيخ؟ ذكر أربع علامات. كما رأيتم قد قلنا مشتركة، والسين سوف خاصني بالمضارع، والتاء بالماضي. أش بقي عليه؟ علامة الأمر، وذكر لنا علامة الماضي وكذا وكذا. علامة الأمر مركبة من شيئين، ما كيناش علامة ديال الأمر مفردة غي وحدا نقول لك هذه علامة الأمر، لا، علامة الأمر مركبة، علامة مركبة فيها جوج الحوايج، يلا كتولي علامة، جوج الأمور عاد باش تصلح تكون علامة، فيها جوج الأجزاء العلامة ديال الأمر. الجزء الأول أن يكون الفعل دالا على الطلب مع قبوله لياء المؤنثة المخاطبة أو قبوله لنون التوكيد، وحدة من الجوج. الدلالة على الطلب هذه علامة، هذا جزء معنوي، مع قبول ياء المؤنثة خطأ مخاطبة هذا جزء ظاهر لفظي، مزيان لفظي. هادو بجوج علامة فعل الأمر، انتبهوا معي مزيان. إذا وجدت فعلا، انت دابا عرفتي، إذا وجدت فعلا دالا على الطلب هذا واحد، ويقبل أن تتصل به ياء المؤنثة المخاطبة في الأخير، ياء المؤنثة في الأخير ديالو، أو يقبل نون أن تتصل به نون التوكيد، فاعلم أنه أمر. مثال ذلك، لاحظ، اجتهد، هذا أمر لا ليس أمرا، أمر، باش عرفتي أمر؟ لاجتماع الجزئين فيه، أولا من جهة المعنى دال على الطلب، لأن اجتهد معناها في العربية طلب الاجتهاد، هذاك الآمر يطلب من المأمور الاجتهاد، اجتهد، إذن أنا آمرك أطلب منك الاجتهاد، إذن الدلالة على الطلب كينا، كينا، ها واحد. الجزء الثاني، هذا الفعل يقبل ياء المخاطبة، يقبل نقول اجتهدي، يقبلها، أو حيد لي يقبل نون التوكيد، اجتهدن، يقبل، إذن هو فعل أمر. إذن العلامة مركبة من جزئين لا بد منهما معا، دلالة على الطلب وقبول ياء المؤنثة، ولا قبول نون التوكيد، لتعريف أنه فعل أمر. وكيقولهما، أنا بغيش نسميته نذكر لكم في المحل لكن لا بأس به للتقريب، كيقولوا الدلالة على الطلب بالصيغة، بصيغته، يعني هاد باش تعرفوا فعل أمر خاصو يكون دال على الطلب بصيغته، لا بآلة، لا بحرف، لا بأداة، لأن الفعل، شوفوا معايا، الفعل أحيانا يكون دالا على الطلب بصيغته، ما تحتاج شي آلة، بلا ما تستعن بتا شي آلة، غير الفعل بالصيغة دياله الأصلية كيدل على طلب. أحيانا يدل الفعل على الطلب بآلة، بأداة، ماشي بنفسه. مثال ذلك، للمضارع المتصل بلام الأمر، لتجتهد، شوفوا معايا هاد لتجتهد دال على الطلب ولا لا؟ دال على الطلب، ولكن مش بصيغته، بواسطة لام الأمر، لتجتهد. لا تتكاسل دال على الطلب ولا لا؟ طلب الترك، لان احنا قلنا ماشي قلنا طلب الفعل، قلنا الطلب، هذا دل على الطلب ولا لا؟ دل على الطلب. لكن واش تجتهد المضارع الصيغه ديالو تجتهد هي دل على الطلب ولا الاداه؟ اداه اللي هي لا حرف النهي، داك هو دل على الطلب. هذا يقبل يا المؤنثه ويقبل النونه. شوف الاول شنو قلت لي تجتهد، يصح نقول لي تجتهدي ويصح نقول لي تجتهدن، يصح. لكن هذا دل على الطلب بواسطه الاداه داخل عليه اللي هي لام الامر ولا لا النهي مثلا. هذا اللي كنا كنتكلموا عليه الامر يدل على الطلب بصيغته، الصيغه ديالو هي كتدل على الطلب، لا تحتاج الى اي اداه. شوف اجتهد بنفسه بالصيغه ديالو يدل على الطلب، دخلت عليه شي اداه، دخلت عليه لام الامر، لا يوجد اي شيء، اجتهد دل على الطلب. هذاك تجتهد ما كيدل على الطلب حتى تدخل عليه اداه لي تجتهد ولا لا تجتهد. فهمنا المساله؟ هذه حاصل علامات الفعل. زيد سيدي قال والفعل بكسر الفاء يعرف من قسمين الاسم والحرف بقد الحرفية وتدخل على الماضي نحو قد قام، وعلى المضارع نحو قد يقوم، فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما بخلاف قد الاسمية فإنها مختصة بالأسماء لأنها بمعنى حسب نحو قد زيد درهم، بمعنى اش معناه؟ حسب زيد درهم. ويجوز البناء والإعراب، قد زيد درهم، حسب زيد درهم، اسم كحسب قد فقل فيه قدي. وهذا زيد والسين، والسين وسوف ويختصان بالمضارع نحو سيقول وسوف يقول، فيقول فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه، وتاء التأنيث الساكنة وتختص بالماضي نحو قامت فقامت، فعل ماض لوجود تاء التأنيث في آخره. وحاصل ما ذكره من علامات الفعل ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وقسم مختص بالماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم مختص بالمضارع وهو السين وسوف. حسبك المحشي هنا قال ذكر علامات الماضي ولم يذكر علامة الأمر وهي دلالة على الطلب مع قبوله المؤنثة. هنا استدراك على المحشي، ندير واحد الحاشية لتحت يستدرك عليه، فات شيء. قوله وهي دلالة على الطلب مع قبوله كان خص يزيد بالصيغة، لا بد منه، لأنه المحشي يدقق، خاصنا ندققوا معه، وكيدقق مع الشارح، كيقول لي فاتك حرف فاتك كلمة كان خاصك تقول، كيزير معه شي شوية. كذلك لبغينا ندققوا معه نقول لي قولك وهي دلالته على الطلب مع فيه قصور، لأنه يدخل المضارع، أنا داخل المضارع ولا ما داخلش؟ لتجتهد هذا دال على الطلب ويقبل يا المؤنثة المخاطبة. كان خاصه يزيد باش تكون العلامة خاصة بالأمر، يزيد وهي دلالته على الطلب بصيغته، بصيغة كيزيدوها بصيغته، ينبغي أن يزيدها باش تكون العلامة خاصة بالأمر. إلى ما زادش غتولي مشتركة بين الأمر والمضارع المقترن بأداة الطلب. هذا والله أعلم. سبحانك فهمي إشكال ولا مفهوم؟ واضح؟ تفضل. نعم؟ لا أسمعك كالعادة سي عبد السلام، كعادتك. كيف أسمعك وأنت تكلم نفسك؟ فهو اسم فعل إذا دلت الكلمة على الطلب. شوف هذا من الفروق بين الأمر، وهذاك الطالب كان سؤال على اسم الفعل أمس، بين الفعل واسم الفعل. اسم الفعل يدل على الطلب ولا يقبل علامته، شوف صح، أو دل على الطلب بواسطة ماشي مباشرة، بواسطة دلالة على لفظ الفعل ولا يقبل علامة الفعل، لا يقبل لا ياء المؤنثة المخاطبة ولا النون. لا يجوز تقول صاهيب الياء ولا تقول صاهن بنون التوكيد. ولهذا قال ابن مالك والفعل إلا اش قال تما، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل. وزيد قال والأمر، الأمر وش قصد بها؟ أي والدلالة على الأمر، الأمر يعني من جهة المعنى اللي هي طلب الفعل، طلب فعل الشيء. إن لم يكن للنون محل فيه، إيش معنى لم يكن للنون؟ لا يقبل النون، لم يكن للنون محل فيه، أي لم يكن قبول للنون فيه، لا يقبل. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، اسم فعل، ومثل له نحو صه وحيها. نعم. تفضل. أي لا دخل على الجملة الاسمية، هل دخلت على الجملة الاسمية؟ ماشي دخلت عليها. لا أبدا، الحرف لا يدخل على الحرف، هي راه داخلة على الجملة الاسمية على المبتدأ، هذاك في الدارجة المجرور متعلق بحذف خبر مقدم. قرآن هل من مزيد؟ كذلك هل داخلة على الجملة الاسمية؟ ماشي داخلة على الحرف، على الجملة الاسمية، لأن إما تدخل على جملة اسمية ولا على جملة فعلية، واخا يوقع فيها التقديم والتأخير. دابا الأصل في الترتيب ديال هذه الجملة شنو هو؟ هل زيد في الداري؟ زيد مبتدأ وفي الداري؟ جار مجرور متعلق بحذف خبر، إذا داخلة هي على الجملة الاسمية. شنو قلتي؟ هل من مزيد؟ يقول هل من مزيد. كذلك داخل على الجملة هل من مزيد، يريد مزيدا، إذن فهي داخلة جار مجرور هذا من مزيد متعلق بمحذوف، ذلك المحذوف اللي متعلق بمزيد هو اللي دخلت عليه هل، إما تدخل على جملة فعلية ولا على جملة سلوية. ولو تلقى الحرف بعدها مباشرة فإنه هذا الذي بعدها مباشرة لم تدخل عليه هو بذاته، دخلت على جملته، والجملة ممكن يقع فيها حذف، يقع فيها تقديم وتأخير، ودائما ترد الكلام إلى جملة الأصلية وهل داخلة على تلك الجملة اسمية أو فعلية. بس كيف يقولون إذا التقى ساكنا وسير المسبق بعض الحين كي تكون مكسوش مثلا حال مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني مين أنا مفتوح ومكسوش. هذا حسن، هو قاعدة أغلبية، لأن مين اسم المبني والألفاظ المبنية لها أحوالها الخاصة، وهذا مبحث خاص في نظم المبنيات، واحد النظم عندنا اسمه نظم المبنيات في النحو خاص بهذه المباحث، إمتى نحركه للتخرج من تقرير ساكن بالكسرة، ومتى يكون بالفتحة تخفيفا، ومتى يكون أحيانا. دابا الأصل هو هذا اللي ذكرتي، الأصل الغالب العام أنه إذا التقى ساكنا يكسر ما سبق، وأحيانا إذا وجدت علة تعارض واحد العلة أخرى تعارض فيحرك بالفتح تخفيفا. دابا هنا في مين علاش حركوا بالفتح؟ أولا لأن مين حرف وليست اسما، والحرف ثقيل، حرف أصلا ثقيل، هذا واحد. الحروف كلها مبنية والبناء ثقيل بالمقارنة مع الإعراب، ثقيل، هذا واحد. ثانيا فيه حرفان، الحرف الأول مكسور، لو كسرنا النون ستتوالى كسرتان، وذلك فيه شيء من الثقل، لذلك هربوا من الثقل وحركوا بالفتح. احيانا كيكون التحريك بالفتح ماشي دائما. هو دابا اللي مثلت لكم قال تا اتينا طائعين، راه التقى ساكنا وتفتحناها، ماشي ضروري الكسر، هي هذا هو الغالب، وقد يكون التحريك بالفتح لنكته لعله. واضح؟ اللي بالنسبه لكم بالنسبه مثلا هذيك زي مرت بالوادي مثلا بالنسبه متحمس، يعني مثلا كيفاش غتقول يعني بحال مثلا مرت بزيدين يعني دزت محتاج كما مرات من حداه لا من حداه مرات بجانبي، على ملي كتقول مرات بزيد دزتي عليه فوق منه ها ولا محاليا له اللي دزتي عليه تهلكو، اذا المقصود مرات بجانبي، كذلك الوادي مرات بجانبي، هذا معنى بجانبي. طيب اسمي واضح. بسم الله. Thank you.